إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا عرفنا القياس لغة واصطلاحا وأركانه، وهي الأصل وحكمه والفرع والعلة، وعرفنا أن عملية القياس لا تصح إلا إذا توفرت شروط خاصة في كل ركن من هذه الأركان الأربعة. فعرفنا شرط الأصل وشرط حكمه وشرط الفرع، ونتابع الكلام في هذا الموضوع فنقول: شروط العلة. شروط العلة، قال المؤلف غفر الله لنا وله: العلة هي أساس القياس ومرتكزه وركنه العظيم. احنا قلنا في ايه معنى العلة؟ القياس الحاق واقعة لم يرد نص بحكمها، بواقعة ورد النص بحكمها، لتساوي الواقعتين في ايه؟ في علة الايه؟ الحكم، في علة الحكم. هذه العلة اللي هي اذا توفرت في الفرع ويسمى ايه؟ المقيس. اذا توفرت هذه العلة اللي هي علة الحكم في الاصل، اذا توفرت في الفرع اخذ الفرع حكم الايه؟ الاصل. يقول: هذه العلة هي الاساس والمرتكز والركن العظيم في القياس، وعلى أساس معرفتها والتحقق من وجودها في الفرع يتم القياس وتظهر ثمرته، فيتبين للمجتهد أن الحكم الذي ورد به النص ليس قاصرا على ما ورد فيه، وإنما هو حكم في جميع الوقائع التي تتحقق فيها علة الايه؟ علة الحكم. ولهذا كله ولأهمية العلة لابد من تمهيد يبين المقصود بالعلة، أي المعنى الاصطلاحي لها، والفرق بينها وبين ما يسمى بالحكمة. فإذا ما تمهد ذلك بينا شروط العلة. يبقى الأول يقول إن معرفة العلة ده أمر مهم جدا في مسألة القياس، لأن لولا توفرها في المقيس ما أخذ حكم المقيس عليه. لولا توفر العلة في الفرع ما أخذ حكم الأصل. يبقى إذن أنا يبقى العلة دي تبقى لازم تبقى أمر ظاهر علشان أعرف إنها موجودة ولا مش موجودة. فعايز يقول بقى في حاجة اسمها العلة وحاجة اسمها الحكمة. العلة والحكمة، ايه الفرق بين العلة والحكمة؟ قال: من المقرر عند المحققين من الجمهور ان الاحكام الشرعية ما شرعت عبثا من غير سبب دعا الى تشريعها، تعالى الله عن العبث، بل هو احكم الحاكمين. ما شرع الله تبارك وتعالى حكما إلا لمقصد، إلا لإيه؟ لمقصد ومصلحة يراد تحقيق هذه المصلحة في العاجل والإيه؟ والآجل. مصلحة التشريع إيش هي؟ هذه المصلحة المقصودة إما جلب منافع وإما دفع أضرار ومفاسد. يبقى المصلحة المقصودة من التشريع المراد بها جلب منفعة أو دفع مضرة. فالمصلحة بوجهيها، الوجه الأول اللي هو إيه؟ جلب المنفعة، والوجه الثاني اللي هو إيه؟ دفع المضرة. المصلحة بوجهيها أو بشقيها هي الباعث الأصلي على التشريع أمرا أو نهيا أو إباحة، أمرا أو نهيا أو إيه؟ وإباحة. ودي أقسام الحكم الإيه؟ التكليف. أقسام الحكم الإيه؟ التكليف. الأمر يتضمن الإيه؟ الواجب والمندوب، والنهي يتضمن الإيه؟ المحرم والمكروه، والإباحة الأمر المخير فيه. فالمصلحة بوجهيها أو بشقيها هي الباعث الأصلي على التشريع، وعلى هذا دل استقراء النصوص وأحكام الشريعة سواء كانت عبادات أم معاملات. يعني كل الأحكام الشرعية سواء كانت عبادات أو إيه أو معاملات، الغاية المقصودة من تشريعها هي تحقيق الإيه؟ المصلحة بوجهيها. فالقرآن الكريم غالبا ما يقرن بحكمه الحكمة الباعثة على تشريعه من جلب نفع أو دفع ضر. يعني غالبا ما تقرأ في القرآن الكريم تلاقي الحكم مقرون بذكر الإيه؟ الحكمة. الحكم مذكور بإيه؟ مقرون بذكر الحكمة. الحكمة هي جلب منفعة أو دفع إيه؟ أو دفع مضر. مثلا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الإيه؟ يا أولي الألباب. يبقى إذن هنا الآية هي تأثرت إيه؟ إن الغرض من تشريع القصاص هو حفظ الإيه؟ حفظ الحياة. لما القاتل يعلم أنه سيقتل يبقى لن يقتل، وإذا قتل وقتل لن يقتل إيه؟ غيره، لن يقتل غيره. ولكم في القصاص حياة، يبقى الحكمة من تشريع القصاص هي حفظ الإيه؟ حفظ الحياة. وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. يبقى الغاية من الأمر بإعداد القوة إرهاب الإيه؟ إرهاب العدو. إرهاب العدو، العدو طول ما هو شايف عدوه قوي ما بيفكرش يقرب منه، إنما نحن في زمان يأكل القوي فيه الإيه؟ الضعيف. فربنا أمر المسلمين قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. طول ما العدو شايفك أنت قوي ما بيفكرش إيه يذيك، بل بيتودد إليك ويتقرب منك ويحاول يكسب ودك. أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الحكمة من تحريم الخمر والميسر هي تحقيق المصلحة. المصلحة هنا إيه بقى؟ جلب منفعة دفع مضرة. دفع مضرة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والإيه؟ والبغضاء في الخمر والميسر. يبقى دي الحكمة من تحريم الخمر والميسر. وقال تعالى في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش بعد طلاق زيد بن حارثة لها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فربنا ذكر في هذه الآية الحكمة من تزويج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب بعد طلاق متبناه زيد بن حارثة لها رفع الحرج على المسلمين في زواج ايه؟ أدعيائهم. لأن العرب كان أحدهم إذا تبنى ولدا، إذا تبنى ولدا، ومعروف التبني أن ينسب الرجل إليه من ليس من ايه؟ من ليس من صلب. حلائل أبنائكم الذين من ايه؟ من أصلابكم. فربنا لما شرع تزويج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش أراد رفع الحرج عن الإيه؟ عن الأمة في تزويج الرجال نساء أدعيائهم. كذلك مثلا الله تبارك وتعالى يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليه؟ ليشهدوا منافع لهم. هذه الحكمة من تشريع الايه؟ الحج، ليشهدوا منافع لهم. يقول في الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والايه والمنك، هذا الحكمة. كذلك لما حرم الزنا بين ان المراد بذلك حفظ الايه الانساب، ولما شرع قطع يد السارق بين ان المراد بها صيانة الايه صيانة الاموال. يبقى اذا القرآن الكريم غالبا او دائما لما يذكر الحكم يذكر الايه الحكمة، لما يذكر الحكم يذكر الايه الحكم، والحكمة من التشريع هي تحقيق المصلحة، المصلحة تتمثل في جلب النفع او دفع الايه الضر او رفع الايه او رفع الحرج. كذلك ايضا السنة سلكت هذا المسلك، فقد اقترن في معظمها ما يدل على القصد من تشريعها صراحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وبعدين يبين الحكمة من التشريع ده، يقول ايه: فإنه اي الزواج اغض للبصر واحصن للايه للفرج. ويقول: من صلى بالناس فليخفف. ليه؟ فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاج. إذن المقصود من تشريع الأحكام سواء كانت عبادات أو معاملات هي تحقيق مصلحة الإيه؟ العباد. وهذه المصلحة هي التي تسمى بحكمة الحكم أو مئنته. هذه المصلحة اللي هي من أجلها شرعت الأحكام الشرعية، هذه المصلحة تسمى إيه؟ حكمة الحكم أو إيه؟ مئنة الإيه؟ مئنة الحكم. فحكمة الحكم هي المصلحة من جلب نفع أو دفع ضرر أراد الشارع تحقيقها بتشريع ذلك الإيه؟ الحكم. عرفنا الحكمة إيش هي؟ الحكمة هي المصلحة، حكمة التشريع هي المصلحة من جلب نفع أو دفع ضرر أراد الشارع تحقيقها. الشريعة غالبا لا تربط الحكم بحكمته، الشريعة لا تربط الحكم بإيه؟ بحكمته وجودا وعدما، وإنما تربطه بأمر آخر من شأن ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم، من شأنه أن يحقق إيه؟ الحكمة. يبقى الشرع لا يربط الأحكام بحكمها، وإنما يربطها بإيه؟ بأمر آخر من شأن هذا الأمر أن يحقق الإيه؟ الحكمة، أي المصلحة المقصودة منه، كما في إباحة الفطر في رمضان مثلا. فهذا الحكم اللي هو الفطر في رمضان لم يربط بحكمته وهي دفع المشقة، وإن كان المصلحة المرجوة من إباحة الفطر هي دفع الإيه؟ المشقة، لكن الشارع ما ربطش الحكم الشرعي وهو الفطر في رمضان بالحكمة وهي دفع المشقة، وإنما ربطها بأمر آخر وهو السفر، وهو الإيه؟ أو السفر أو المرض، لأن الشأن بهذا الرب أن يحقق حكمة الإيه؟ أن يحقق حكمة الحكم. طيب لماذا لم يربط الشارع الأحكام الشرعية بحكمها؟ لماذا ربط الأحكام بأمر آخر دون الإيه؟ دون الحكمة؟ ليه ما ربطش الحكم بالإيه؟ بالحكمة؟ قال: والسبب في هذا المسلك أن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها، فلا يمكن بناء الحكم عليها. يبقى الشرع ما ربطش الأحكام الشرعية بالإيه؟ بالحكم، وإنما ربطها بأمر ظاهر. ليه؟ لأن الحكمة قد تكون أمرا إيه؟ أمرا خفية، أمرا خفية، ما أقدرش أنا أبني الحكم على هذا الأمر الإيه؟ الخفي. فربط الشارع الحكم بأمر ظاهر منضبط، قال: كما في إباحة البيع وسائر المعاوضات، فإن حكمة إباحتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم المشروعة. الحكمة في تشريع البيع، في تشريع البيع والشراء، ان انا نفسي في الحاجة اللي عندك، وطبعا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالايه؟ بالباطل. انا نفسي في الحاجة اللي معاك وما اقدرش اغصبها منك وما اقدرش اسركها، لان احنا ايه؟ حرم علينا ذلك. يبقى إذن أنا إيه أسومك عليها، أشتريها منك، أشتريها إيه منك وأرضيك بالثمن حتى تتنازل لي إيه عليها. فعن طريق الشراء أقضي أنا إيه حاجتي، أقضي أنا إيه حاجتي. هذه الحاجة أمر خف، الحاجة أمر خف، يعني أحيانا الإنسان ممكن يشتري ومش محتاج، ممكن يشتري الحاجة وإيه مش محتاج. دلوقتي ساعة ما بيقولوا الرز هيغلي بتلاقي الناس كلها طالعة تيجي تشتري إيه رز، اللي عنده واللي إيه واللي مش عنده، يبقى كلنا بنشتره، منا المحتاج ومنا غير الإيه غير المحتاج. فالحاجة هذا الحاجة هي الحكمة من إباحة البيع والشراء، بس الحاجة دي أمر خفي مش إيه من الظاهر. زي ما قلت لك كده، لما بيقول الرز هيغلى كلنا طالعة نشتري ونجري الرز، أنت بتشتري وأنت محتاج وأنا بشتري مش محتاج، أنا عايز أخزن عشان بيقولوا هيغلى فأشتري هو رخيص. فالحاجة أمر خفي. فربط الشارع الحكمة بأمر آخر ظاهر، وهو مظنة تحقق الحاجة. إيش الحكم، إيش الأمر الظاهر اللي ربط الشرع به الحكم؟ قال هو الإيجاب والإيه، هو الإيجاب والقبول. يبقى أنا لما أقول لك إيه بعتك هذه الدار بكذا وتقول قبلت منك شراءها، يبقى الإيجاب والقبول ده بيحققوا إيه المصلحة المرجوة من البيع والشراء، وهي قضاء الايه وهي قضاء الحاجة. يبقى اذا قد تكون الحكمة امرا ايه خفية، قد تكون الحكمة امرا خفية. فربط الشارع الحكمة بامر ظاهر، بامر ايه بامر ظاهر. وقد تكون الحكمة امرا غير منضبط، قد تكون الحكمة امرا غير ايه غير منضبط، يعني يختلف باختلاف الناس وتقديرهم، يختلف باختلاف الناس وإيه وتقديرهم. يعني مثلا المسافر له الفطر، المسافر له الإيه له الفطر. الحكمة من إباحة الفطر المسافر هي إيه؟ دفع المشقة، دفع المشقة. خد بالك، واحد يقول لك يا أخي أنا مسافر في الطيارة، أنا مسافر في الإيه في الطيارة، فيش مشقة ولا حاجة، وكلها ساعتين، ده من مطار للسعودية ساعتين وحكون واصل، ما فيش مشقة. يبقى أمر، واحد يقول لك لا يا عم ده في مشقة، يبقى ايه قد تكون العلة امر ايه غير منضبط، قد تكون الحكمة امرا غير منضبط، يعني يختلف باختلاف الناس وتقديرهم. انا ممكن اروح انا وانت القاهرة، انا اتعب خالص من مشوار وانت مرتاح خالص ما حصل لكش حاجة، ايه فهذا امر مختلف باختلاف الناس، ولا يمكن بناء الحكم عليه لانه يؤدي الى الاضطراب والفوضى في الاحكام، فلا يستقيم امر التكليف ولا يضطرد ولا ينضبط، وتكثر الادعاءات للتحلل من الاحكام. واحد يقول لك انا والله تعبان يا اخي انا تعبان، ها وانت في نظرك ما فيش تعب. فاباحه الفطر في للمسافر في رمضان مثلا حكمتها دفع المشقه، وهي يعني المشقه في السفر امر تقديري غير منضبط. فربط الشارع هذا الحكم اللي هو الفطر المسافر بأمر منضبط، وهو السفر أو المرض للمريض، لأن كل منهما اللي هو السفر والمرض مظنة تحقيق حكمة الإيه الحب. السفر مظنة إيه المشقة، فإذا المسافر له الإيه الفطر، والمرض مظنة المشقة في الصيام، يبقى إذن المريض له الإيه له الفطر. ومثله أيضا تشريع الشفعة لدفع الضرر، والضرر غير ايه غير منضبط، فربط الحكم بالشركة او الجوار مش بالضرر، مش بالضرر، لان الشريك او الجار قد ينالهما الضرر من المشتري، فربط الحكم بهذين الامرين مظنة دفع الضرر وهو مقصود الشارع، او فربط الحكم بهذين الامرين مظنة دفع الضرر وهو مقصود الشارع. فالحكمة لخفائها أو عدم انضباطها لم تربط بها الأحكام غالبا، وإنما ربطت بأمر ظاهر منضبط هو مظنة تحقق حكمة الحكم. وهذا الأمر الظاهر المنضبط هو الذي يسميه الأصوليون علة الحكم أو مناط الحكم أو مظنة الحكم. يبقى إذن عرفنا الوقت بين الفرق بين الإيه الحكمة والإيه والعلة، عرفنا بين ايه الحكمة والايه والعلة. الحكمة أمر خفي غير منضبط، والعلة إيه؟ أمر ظاهر منضبط. الحكمة أمر خفي غير منضبط، والعلة أمر ظاهر إيه؟ منضبط. العلة تسمى العلة، أو تسمى مناط الحكم، أو تسمى مظنة الإيه؟ مظنة الحكم. قال: ومن هذا العرض يتبين لنا أن الفرق بين علة الحكم وحكمته هو أن الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم. الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الإيه؟ الحكم، كما مضى في الآية في الأمثلة في القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج ليه؟ ليشهدوا منافع لهم، وأقم الصلاة ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الإيه؟ عن الفحشاء والمنكر. يبقى الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم. وأما العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما. يبقى زي ما قلنا في الأول، الشارع لم يربط الأحكام الشرعية بحكمها وجودا وإيه؟ وعدم، وإنما الشارع ربط الأحكام الشرعية بإيه؟ بعللها وجودا وإيه؟ وعدما. ليه؟ لأنه مظنة تحقيق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم. ولهذا يقول الأصوليون: الأحكام تربط بعللها لا بحكمها. خذ الكلام ده من قوسين: الأحكام تربط بعللها لا بحكمها. لماذا؟ لماذا الأحكام تربط بعللها لا بحكمها؟ ليه؟ لأن الحكمة أمر خفي غير منضبط، وأما العلة فأمر ظاهر إيه؟ منضبط. بمعنى أن الحكم يوجد متى وجدت علته وإن تخلفت حكمته في بعض الأحياء. يعني المسافر بالطيارة وإن لم يرد مشقة اسمه إيه؟ برضه هو اسمه إيه؟ العلة وجدت وإن لم توجد الإيه؟ الحكمة. العلة وجدت فوجد الحكم وإن لم توجد الإيه؟ الحكمة. وأن الحكم ينتفي متى ما انتفت علته وإن وجدت حكمته في بعض الأحياء. خلي بالك، المسافر له الفطر وإن لم يجد الإيه؟ المشقة. طب المقيم لو وجد مشقة في الفطر يفطر أو ما يفطرش؟ ما يفطرش. طب ما وجدت المشقة؟ قلنا لا، المشقة هي الحكمة، والأحكام الشرعية لا تربط بإيه؟ بحكمها وجودا وعدما، وإنما تربط بإيه؟ بعللها. هذا معنى كلام الأصوليين: الأحكام تربط بعللها لا بإيه؟ لا بحكمها. بمعنى أن الحكم يوجد متى وجدت علته وإن تخلفت حكمته في بعض الأحياء، وأن الحكم ينتفي متى ما انتفت علته وإن وجدت حكمته في بعض الأحياء، لأن ربط الحكم بالعلة مظنة تحقق الحكمة، والغالب هو تحققها، وإن تخلفت فعلى وجه الندرة والعبرة للغالب لا للناد. يعني بنقول المسافر بالطيارة لا يجد مشق، مش كل الناس بيسافروا بالإيه؟ بالطيارة. الناس بتسافر بالبخرة يومين ثلاثة في البحر، وبيسافروا بالسيارة اثنين ثلاثة بالسيارة، خد بالك. أي كحصول الطالب على درجة النجاح، حصوله على درجات النجاح معناته إيه؟ مظنة إيه؟ إن هو فهم المواد الإيه؟ المقررة ودرسها، عشان كده نجح إيه؟ نجح فيه. وأيضا فإن ربط الأحكام بالعلل يؤدي إلى استقامة التكليف وضبط الأحكام واضطرادها واستقرار أوامر التشريع العامة ووضوحها، وهذه فوائد عظام لا تؤثر فيها فوات الحكمة في بعض الجزئيات والوقائع في بعض الأحيان. وعلى هذا فمتى كان المسلم مسافرا فله أن يفطر وإن لم يجد إيه؟ مشق. ومن كان مقيما فليس له الإفطار وإن وجد إيه؟ مشق. ومتى كان شريكا في عقار فله أن يمتلك حصة شريكه جبرا بحق الإيه؟ الشفعة إذا باعها من أجنبي، وإن لم يجد ضررا من المشتري، لأن حق الشفعة ربط بالشركة أو الجوار ولم يربط بالإيه؟ بالضرر الفعل. إن تجاري ورحت بعت دارك لرجل طيب خالص وانا بحبه وانا بحبه، يعني وجوده جنبي مش هيسبب لي ايه ضرر، بس انا جارك برضو يبقى انا اول جار اولى بالايه بالشفعه، يبقى من حقي برضو اخذ الضرب الايه بالشفعه وان لم اتضرر من الايه من المشتري. فليس له، ومن لم يكن شريكا او مجاورا فليس له التملك بالشفعه، وان له اعظم الضرر من المشتري. ها واحد في الشارع، واحد في الشارع، واحد باع داره، المشتري الجديد ده رجل مش كويس، واحد في الشارع ما بيحبهوش ومش بيحبش جيرته، هل لهذا الرجل ان ياخذ بالشفعه عشان الضرر؟ لا، ما فيش شفعه. ليه؟ لان الشفعه لم تربط بالضرر، انما ربطت بالايه بالجوار او الايه او الشركه. كذلك ملكيه المبيع تنتقل الى المشتري، وملكيه الثمن تنتقل الى ايه البائع، متى ما وجدت العله وهي الاجابه والايه والقبول، وان لم توجد الحاجه عند الطرفين. زي ما قلنا في الاول، انا بشتري عشان ايه، بيقولوا هيغلى، فانا بشتري مش محتاج، بس خلاص ما دمت اشتريت بعني قبلت او بعتك، يبقى تم الاجابه والقبول، يبقى هذا ايه يتم ايه انتقال ملكيه المبيع واستحقاق البائع الايه الثمن. قال: ولا ينتقض ما قلناه بذهاب بعض الفقهاء الى عدم وقوع طلاق المكره او بيعه. ايه احنا قلنا بقى الايه البيع بيترتب بالايجاب والايه والقبول. قال بعض الفقهاء، قال ايه، لو واحد اكره على البيع لا يقع البيع، ولو اكره على طلاق امراته لا يقع ايه طلاق. قال: لا ينتقد ما قلناه بهذا، لان العله اعتبرت مناطا للحكم باعتبارها مظنة للحكمة. احنا قلنا ربطنا الحكم بالعلة ليه؟ لان ربط الحكم بالعلة مظنة ان يرتب ايه ان يحقق الايه الحكمة. ربط الحكم بالعلة هو مظنة تحقق الايه الحكمة والمصلحة. فاذا قام الدليل القاطع على انتفاء هذه المظنة عن العلة زالت العلة عنها. الكلام واضح؟ احنا بنقوله ايه، ربطنا الحكم الشرعي بعلته. ليه؟ لان ربط الحكم الشرعي بعلته مظن التحقيق ايه حكمة، مظن التحقيق ايه حكمة. طيب، قام الدليل على ان ربط الحكم الشرعي بالعلة ضد المصلحة، مش تحقيق المصلحة، يبقى خلاص، يبقى ايه لا تعتبر، لا تعتبر. قال: فإذا قام الدليل القاطع على انتفاء هذه المظنة عن العلة زالت العلة عنها. والإكراه البيع يتم بالإجابة والإيه والقبول. صحيح هنا في إجابة وقبول، بس الرجل تحت الضغط، تحت الإكراه، تحت التهديد، باع واشترى. زي ما بيحصل عافاكم الله، بيجي ابن من الآباء ويهدد أبوه لازم تكتب لي الأرض، فأبوه تحت الإكراه بيكتب له، خد بالك، هذا في ايجاب وقبول، بس احنا قلنا الايجاب والقبول مظنة تحقيق المصلحة، وهنا الاكراه نفى الايه نفى المصلحة، يبقى لا تؤخذ بهذه الايه العلة. يبقى عندنا الاصل ان الاحكام تربط بايه بعللها لا بحكمها، فمتى وجدت العلة وجد الايه الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الايه الحكم. لكن إذا وجدت الحكمة لا يترتب عليها وجود الايه؟ الحكم. أيوه، يبقى الأحكام مربوطة بعللها لا بإيه؟ بحكمها. طيب، قال بعد أن بينا معنى العلة والفرق بينها وبين الحكمة، إذا نصل إلى المقصود بقى من البحث، هو أصلا شروط الايه؟ شروط العلة، لأن إحنا قلنا عملية القياس لا تتم إلا إذا توفرت شروط خاصة في أركان الايه؟ في أركان القياس. وقلنا أركان القياس: المقيس عليه وهو الأصل، وحكمه، والفرع وهو المقيس، وإيه وعلة الإيه وعلة الحكم. فإحنا عرفنا شروط الأصل وشروط حكمه، عايزين نعرف بقى شروط العلة. خد بالك، شروط العلة بعد ما الكلام ده كله كان تمهيد عشان تعرف إيش هي معنى الإيه العلة. قال: شروط العلة، أولا أن تكون وصفا ظاهرا، أن تكون وصفا إيه؟ ظاهرة. ثانيا أن تكون منضبطة، احنا قلنا ايه؟ الحكمة قد تكون امرا خفيا غير ايه؟ منضبط. فربطنا الاحكام بامر ظاهر ايه؟ منضبط، اسمه ايه؟ العلة. اذا فهمنا من الشرح اللي فات ان شروط العلة ان تكون امرا او وصفا ظاهرا ايه؟ منضبطا. ما معنى ظهورها وما معنى ضبطها؟ قال معنى ظهورها انه يمكن التحقق من وجود العلة في الاصل والفرع. يعني العلة ايه؟ حاجة ظهر اهي، انا عارف الحكم ده علته كذا، فممكن اشوفها في ايه؟ في الفرع. يبقى اذا شفتها في المقيس وفي المقيس عليه، يبقى اذا ايه؟ اسحب الايه؟ القياس، اخذ للمقيس حكم الايه؟ المقيس عليه. زي مثلا قلنا كل مسكر ايه؟ خمر. كل مسكر، يبقى العله في تحريم الخمر هي الايه؟ هي الاسكار. العله في تحريم الخمر هي الاسكار، والاسكار امر ايه؟ امر ظاهر، امر ايه؟ ظاهر. يبقى اذا اي مشروب يشربه الانسان ويسكر يبقى هو ايه؟ يبقى حكم الخمر، لان العله ظاهره في الاصل والفرع. قال ان تكون العله وصفا ظاهرا، ومعنى ظهوره انه يمكن التحقق من وجوده في الاصل وفي الفرع، لان العله هي علامه الحكم ومعرفه له، اي بوجودها في الفرع يكون حكمه حكم الاصل. فاذا كانت العله خفيه لا تدرك بالحواس لا يمكن ان تدل على الحكم، فلا بد اذا ان تكون العله ظاهره غير ايه؟ خفي. احنا قلنا ما ربطناش الحكم الشرعي بحكمته، لان الحكمه امر ايه؟ خفي. فربطنا الاحكام بايه؟ بالعله. فلو كانت العله الاخرى امر خفي، يبقى اذا ما الفرق بينها وبين الحكمه؟ يبقى ما ينفعش. يبقى انا انتقلت من ربط الحكم بحكمته الى ربط الحكم بعلته، لان الحكمه امر غير ظاهر والعله امر ايه؟ امر ظاهر. قال فلا بد اذا ان تكون العله ظاهره غير خفيه، كالاسكار في الخمر فانه عله تحريمها، وهو وصف يمكن التحقق من وجوده في الخمر كما يمكن التحقق من وجوده في كل نبيذ مسكر. ولهذا اذا كانت العله وصفا خفيا اقام الشارع مقامه امرا ظاهرا هو مظنته ويدل عليه. خلي بالك بقى من شروط العله ان تكون وصفا ايه؟ ظاهرا. فاذا كانت العله وصفا خفيا يبقى الشارع يربط بقى الحكم بايه؟ بامر ايه؟ اخر ظاهر هو ايه؟ مظنه الحكم ويدل عليه. كالتراضي في المعاوضات، وهو اساس نقل الملكيه، وعلته امر خفي يتعلق بالقلب وخلاجات النفس ولا سبيل الى ادراكه، فلا يصلح ان يكون هو الايه؟ العله. انت مش انت لما بعتني ولا اشتريت بدون اكراه، مش البيع والشراء بدون اكراه بدون اعتراضي؟ اما انا بعت لك ليه انا؟ ولذلك بيشترط كده، بيقول لك ايه؟ باع فلان الطرفين، الطرف الاول وهما صالح الايه؟ الاهليه، يعني كله منا بالغ عاقل راشد مختار، خد بالك؟ يبقى اذا العله في البيع والشراء في نقل الملكيه، العله في نقل الملكيه التي تترتب على البيع والشراء هي الايه؟ التراض. انا اشتريت منك الكوبايه دهيت وانت خدت منها، يبقى انت راضي بالبيع وانا راضي بالايه؟ وانا راضي بالشراء. بس الرضا ده محله القلب، الرضا ده محله الايه؟ القلب. اللي في القلب دي وصف ظاهر ولا وصف خفي؟ وصف خفي. طب ايه اللي يدل على الرضا؟ الايجاب والايه؟ القبول وصيغه الايه؟ العقد. الايجاب والقبول هي صيغه العقد، هي التي تدل على الايه؟ على الرضا. يبقى الايجاب والقبول هي علامه الايه؟ الرضا، مظنه الرضا، هي مظنه الايه؟ الرضا. كذلك القتل العمد العدوان هو عله القصاص. القصاص بيكون في الايه؟ في القتل العمد الايه؟ العدوان. واحد ضرب واحد يريد قتله، ضربه يريد ايه؟ قتله. الاراده دي محلها ايه؟ محلها القلب. طب انا ايش عرفني ان هو ضربه يريد قتله؟ يبقى دي امر خفي. فاقام الشارع امرا ظاهرا اخر يدل على الايه؟ يدل على ما في القلب، وهو ان ايه؟ يضرب بآلة قاتلة. واحد مسك سكين وضرب واحد في بطنه نقول ما كانش يقصد قتله؟ ها الآلة ما ظنت الايه القتل، طلع المسدس وطخه، خد بالك هذه الآلة ما ظنت القتل. ايوه كذلك حصول نطفة الزوج في رحم زوجته بملامسته لها هو علة ثبوت النسب، ولكن هذا الأمر شيء خفي لا سبيل للاطلاع عليه وتأكد منه، فأقام الشارع مقامه أمرا ظاهرا يدل عليه هو عقد الزواج الصحيح، عقد الزواج الصحيح أو هذا العقد مع إمكان الدخول أو مع الدخول فعلا على اختلاف بين الايه بين الفقهاء. واحد اتجوز وبعد كم شهر راح المستشفى يطلع الايه شهاده ميلاد لابنه، هنقوله هات الدليل على انك انت عاشرت مراتك، الدليل عقد، هو ما اتجوزها اتجوزها ليه؟ عشان المعاشره، والمعاشره جعلها الله سبب للايه للولد. يبقى خلي بالك الشرع ربط الاحكام الشرعيه بايه؟ بعللها مش بحكمها. افرض العلة صارت امر خفي بقى زي الحكمة، فيقوم الشارع يربط الايه الحكم بامر اخر هو مظنة الايه العلة، بامر اخر هو مظنة الايه العلة. التراضي في البيع والشراء محل القلب، يبقى ايه اللي يدل عليه؟ العقد. اما تجيب لي عقد مكتوب كده وباع فلان لفلان كذا واشترى فلان فلان كذا، يبقى العقد بيدل على ايه؟ التراض، لان مكتوب فيه وهما كاملا الايه الاهليه من غير اكراه، خد بالك يبقى ده طلاق. واحد يقتل يضرب واحد بآلة حادة من شأنها القتل، يبقى قتله قتله ايه قتل عمد يوجب القصاص وهكذا. طيب يبقى عرفنا ايه معنى الشرط الاول، ان تكون العلة ايه وصفا ظاهرة، وصفا ايه ظاهرة مش خفي. طيب ان تكون وصفا منضبطة، ان تكون وصفا ايه منضبطة. انا قلت لك عملية ليه المشقة في السفر ده امر غير ايه غير منضبط، انت بتسافر ومتتعبش، انا بسافر بتعب، يبقى دي ايه هتبقى العملية فوضى كده، يبقى واحد يروح قطور ويقولك ده مشوار بعيد جو، ده انا تعبت خالص انا عايز افطر، فربط الشارع الامر بايه بامر هو ما ظن ذلك وهو الايه السفر. ان تكون وصفا منضبطة معنى ذلك ان يكون الوصف محددا، أي ذا حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، أو تختلف اختلافا يسيرا لا يؤبه له، قال كالقتل في حرمان القاتل من الميراث. لو حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف القاتل والمقتول، فيمكن أن يقاس على القاتل الوارث القاتل الموصى له. ايه اي زي ما قلنا كده ايه احنا عندنا نص يقول لا يرث الايه القاتل، فقلنا طيب واحد موصى له قتل الايه الموصي، قتل الايه الموصي، يبقى يقاس الايه القاتل الموصي على قاتل ايه مورثه. الاسكار علة لتحريم الخمر، هذا السكر لو حقيقة معينة محددة هي ما يعتري العقل من اختلال، ساعة ما يشرب الخمر يقوم بقى ايه عقله يختل، يقوم يخرف ويعمل اعمال مش اعمال انسان عاقل، وهذه الحقيقة ثابتة لذات الخمر، ولا يهم كون الشخص لم يسكر لعارض الماء. ها واحد يقول لك ايه هو بيشرب بس ما يسكرش، هنقوله ما يبقى مش حرام، لا ما اسكر الفرق منه فملء الكف منه ايه حرام، ما اسكر كثيره فقليله ايه حرام. ويمكن تحقق صفة الاسكار في كل نبيذ مسكر، وكون الانبذة قد تختلف فيما بينها في قوة الاسكار والضعف، لو خدت كوبايتين يسكر ها ما لناش علاقة بقى في الايه في القوة والضعف، المهم حقيقة الايه السكر بهذا الشرط. قال والسبب في هذا الشرط، السبب في اشتراط العلة ان تكون وصفا منضبطا، هو ان اساس القياس مساواة الفرع للاصل في علة الايه الحكم، مش ده اساس القياس؟ انا لماذا اعطيت المقيس حكم المقيس عليه لاشتراكهما في الايه في العلة، فاشترطت ان تكون العلة وصفا ايه منضبطا علشان اقدر احكم بوجودها في الايه في الفرع. فاذا لم تكن العلة محددة لا يمكن الحكم بمساواة الفرع للاصل فيه، ولهذا وجدنا الشارع إذا كان الوصف غير منضبط يقيم مقامه أمرا منضبطا أيضا. بخلي بالك الوصف الأول الظاهر إذا كانت العلة أمر خفي يقيم الشرع إيه مقامها أمر إيه أمر آخر ظاهر هو ما ظنته هو إيه مضر. وفي نفس الشرط الثاني إذا كان الوصف غير منضبط يقيم الشارع مقامه أمرا إيه منضبطا هو مظنته، كالمشقة التي هي علة إباحة الفطر في رمضان لكونها أي مشقة غير إيه منضبطة أقام الشارع مقامها أمرا إيه منضبطا هو مظنة المشقة وهو السفر والإيه والمرض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الشرط الثالث أن تكون وصفا مناسبا للفطر، يبقى أن تكون وأن يكون وصفا ظاهرا وأن يكون وصفا إيه منضبطا وأن تكون وصفا مناسبا للإيه للحكم، مش أي وصف تعتبره علة، مش أي وصف تعتبره إيه علة، لا الوصف اللي يكون مناسب للإيه للحكم، يعني هذا الحكم بسبب إيه بسبب هذا الوصف، مش لأمر آخر غير هذا الوصف. معنى مناسبة الوصف الحكم أي ملائمته له، أي أن ربط الحكم به مظنة تحقق حكمة الحكم، أي أن المصلحة التي قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه بهذا الوصف. مثل القتل العمد العدوان وصف مناسب وملائم لربط القصاص به، أو لربط الحرمان من الميراث إذا كان المقتول مورثا، لأن الشأن بهذا الربط أن يحقق الحكمة من تشريع الحكم هو كف النفوس عن العدوان وحفظ النفوس الناس من الهلاك. الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر، لأن في بناء الحكم على هذا الوصف حفظا للعقول من الفساد، يعني زي ما قلنا في الأول لما حرمت الخمر كانت من إيه؟ كانوا بيتخذوها من إيه؟ من العنب، كانوا بيتخذوها من إيه؟ من العنب، فبعض الناس قال الخمر هي العنب، وما أسكر من غير العنب ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش خمر، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الشرع لما حرم الخمر ما حرمهاش عشان هي عنب، ما حرمهاش عشان هي إيه؟ عنب، هو حرمها لوصف مناسب وهو الإيه؟ الإسكار، فلما الوصف يوجد في عصير غير العنب يبقى إيه؟ هو إيه؟ كالعنب تماما. والسرقة وصف مناسب لتشريع إيجاب قطع يد السارق والسارقة، لأن ربط القطع بالسرقة من شأنه حفظ أموال الناس. والسفر في رمضان وصف مناسب للحكم بإباحة الإفطار، لأن بهذا الربط يغلب تحقق حكمة قولها أو عدم انضباطها، أقيم مقامها أوصاف ظاهرة منضبطة مناسبة هي مظنة تحقيقها. وبناء على هذا الشرط أن تكون وصفا مناسبا للحكم لا يصح التعليل بالأوصاف التي لا مناسبة لها ولا ملائمة بينها وبين الحكم، وهي التي تسمى بالاتصاف بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية، مثل لون الخمر وسيولتها وطعمها. الشرع حرم الخمر ليه؟ أصل لونها أسود، هذا مش وصف مناسب للحكم. حرم الخمر ليه؟ عشان هي شراب سائل، شراب سائل، مش وصف مناسب للحكم. يبقى الحشيشة صلب ولا سائل؟ الحشيشة صلب، يبقى مش حرام، لا تبقى. فلا يصلح شيء من ذلك أن يكون وصفا مناسبا لتحريم الخمر. كذلك كون السارق غنيا أو ذا جاه أو بدويا وكون المسروق منه فقيرا أو عاملا، كل هذه الأوصاف لا يصلح شيء منها أن يكون إيه وصفا مناسبا للإيه للحكم. كذلك كون القاتل العمد عدوانا رجلا أو امرأة أو عراقيا أو مصريا أو مثقفا أو جاهلا، كل هذه الأوصاف لا تصلح أن تكون وصفا مناسبا للإيه للحكم، فلا يحكم فلا يعلق الحكم عليها. رابعا من شروط العلة أن تكون وصفا متعديا، أن تكون وصفا إيه متعدي، يعني إيه وصف متعدي؟ يعني ينتقل من الأصل إلى إيه إلى غيره، ينتقل من الأصل إلى إيه إلى غيره. ف فإذا لم تكن العلة وصفا متعديا كيف يصح القياس؟ ما أنا بقول في القياس الحاق الواقعة التي لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها لتساوي الواقعتين في الايه؟ في العلة الحكم. يبقى إذن علشان أقيس لابد أن تكون العلة وصفا ايه؟ متعديا. العلة اللي هي الإسكار في عصير العنب ممكن تحصل في أي ايه؟ في أي عصير. أما إذا كانت العلة غير متعدية يعني هي في الشيء ده لوحده يبقى حقيس عليه غيره ازاي؟ ما ينفعش القياس. أن تكون العلة وصفا متعدية، ومعنى ذلك ألا يكون هذا الوصف مقصورا على الأصل، لأن القياس مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم، إذ بهذه المشاركة أو التسوية يمكن تعدية حكم الأصل للفرع. فإذا علل بعلة قاصرة على الأصل أي لا توجد في غيره انتفى القياس لانعدام العلة في الفرع. كالسفر هو علة لإباحة الفطر للإيه؟ للمسافر. والمرض علة لإباحة الفطر للإيه؟ للمريض. وهذه العلة لا توجد إلا في مسافر أو مريض، فهي إذن قاصرة عليهما لا تتعداهما إلى غيرهما. زي قلنا السفر مظنة المشق، فالمسافر له الفطر ولو لم يجد الايه؟ المشق. والمقيم وإن مشق ليس له الايه؟ ليس له الفطر. قال وهذه العلة لا توجد إلا في مسافر أو مريض، فهي إذن قاصرة عليهما لا تتعداهما إلى غيره. يعني ما صحش تقول ايه؟ العلة في الفطر المسافر هي المشق، فأي إنسان يجد مشقة ولو لم يكن مسافرا له فطر، لا هذا قياس ايه؟ قياس فاسد. هذا قياس ايه؟ فاسد. ليه بقى فاسد؟ ليه؟ لأن علة الحكم مش ايه؟ مش متعدية، ده هي علة ايه؟ قاصرة عليه. خامسا أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغي الشارع اعتبارها. أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغي الشارع اعتبارها، أي لم يقم الدليل الشرعي أو لم يقم الدليل الشرعي على إلغاء هذا الوصف وعدم اعتباره. فقد يبدو للمجتهد لأول وهلة أن وصفا معينا يصلح أن يكون وصفا مناسبا لحكم معين، ولكنه في الواقع يصادم النص ويخالف الدليل الشرعي. يعني مثلا من جامع في نهار رمضان الكفارة عليه ايه؟ شرعية، عتق رقبة، فإن لم يجد بصيام شهرين ايه؟ متابعين، فإن لم يجد فصيام 60 مسكين، وكذلك هي إطعام 60 مسكين، وكذلك الأحكام دي هي حكم الايه؟ الظهار، هي حكم الايه؟ حكم الظهار. فيجي بعض العلماء مثلا يجي واحد وايه؟ ملك من الملوك، القصر كله مملوك، مع عنده ايه؟ مليان عبيد وجوار. الملك ده يعاشر امرأته في نهار رمضان. يقوم واحد من العلماء يقول ايه؟ لو قلنا له اعتق رقبه ما حصلش انزجار، العله في التكليف هي ايه؟ الزجر. ولو قلنا له اعتق رقبه هيعتق 100 رقبه وسهل عليه. بلاش نقول له اعتق رقبة، نقول له صوم ايه؟ صوم صيام شهرين ايه؟ عشان ينزجر. هنا العلة اقام الشرع الدليل على ايه؟ على الغائها. فما يصحش انك انت تنتقل من الوصف الاول الى الوصف الثاني عشان تقول يحصل ايه؟ الزجر. لا، خلاص هو لزمته الكفارة وهي على الترتيب الشرعي، لا تنتقل الى من الاول الى الثاني الا بعد العجز عن الايه؟ عن الاول. وهكذا قال أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغي الشارع اعتبارها، أي لم يقم الدليل الشرعي على إلغاء هذا الوصف وعدم اعتباره. فقد يبدو للمجتهد لأول وهلة أن وصفا معينا يصلح أن يكون وصفا مناسبا لحكم معين، ولكنه في الواقع يصادم النص ويخالف الدليل الشرعي، فلا يكون لهذا الوصف اعتبار ولا مناسبة للحكم، لأن ما يخالف الدليل باطل قطعا. فمن ذلك ما قد يلوح للمجتهد من أن جعل كفارة الإفطار في رمضان بالوقاء صيام 60 يوما ابتداء بالنسبة للقادر على العتق هو المناسب لتحقيق حكمة الكفارة وهي الزجر والرد، ولكن هذا الرأي خطأ قطعا، وبالتالي لا يكون كون الشخص المفطر قادر على العتق وصفا مناسبا لإيجاب الصوم عليه ابتداء، لأن هذا القول مصادم للنص الوارد في الشرع وفيه ترتيب الكفارة ابتداء من عتق رقبة ثم صيام 60 يوما لمن لم يستطع العتق ثم إطعام 60 مسكينا لمن لم يقدر على الصيام. وعلى هذا خطأ الفقهاء القاضي الأندلسي الذي أفتى أحد الخلفاء في الأندلس من أن كفارة إفطاره بالوقاع هي صيام 60 يوما بحجة أن الخليفة قادر على العتق فلا يزجره هذا النوع من الكفارة. وكذلك اعتبار اشتراك الذكر والأنثى في البنوة وصفا مناسبا للحكم بالتسوية بينهما في الميراث. يقول احنا البنت تاخد نص الولد ليه؟ ها؟ هي هنا سبب الميراث ايه؟ البنوة. سبب الميراث البنوة، وده ابنه وده بنته، يبقى مشتركين الاثنين في الايه؟ في البنوة. هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لان هذا الوصف وصف ايه؟ ملغي. الشرع اقام دي على ايه؟ على الغائه. لذا ربنا قال ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين. وكذلك اذا قال بعض الناس ان اشتراك الرجل والمرأة في عقد النكاح وصف مناسب للقول بوجوب اشتراكهما في حق الطلاق، مش الـ الـ الـ الرجل بيتزوج المرأة والمرأة تزوج الرجل، ها؟ يبقى العقد ده ايه؟ شركة بينهما، عقد النكاح شركة بين الزوجين، يبقى ما دام الرجل بيحل حق الطلاق يبقى المرأة لها حق الايه؟ الطلاق، لان شركة، ومن حق اي شريكين في اي شركة ان يفسخ العقد في ايه؟ في اي وقت. يبقى زي ما الرجل بيطلق يبقى المرأة ايه؟ تطلق. هلا قال هذا قول باطل، لان الادلة الشرعية دلت على ان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، ويجوز ان يكون لها ايضا اذا اشترطته لنفسها في العقد. في بعض الناس يقول لك ايه؟ العصمة بيد المرأة. العصمة بيد الايه؟ المرأة. بيجي يكتب النكاح اقول لك بس بشرط العصمة ليه، يعني منين ما تقول لك بالسلامة تاخد هدومك ومع السلامة اذا ادتك هدومك. قال ويجوز ان يكون لها ايضا اذا اشترطته لنفسها في العقد، مما يدل على ان الشارع الغى مناسبة الوصف الذي توهمه القائل وهو تسوية الرجل والمرأة في عقد النكاح للقول بالحكم المقترح وهو تسويتهما في حق الطلاق. هذه هي معاني العلة والحكم، ولماذا ربط الشارع الأحكام بإيه؟ بعللها لا بحكمها، وما هي شروط الإيه؟ العلة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.